أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من ذهب السيئات عنه.

الأعمى والأصم هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لا كارهون ويا قوم لا أسألكم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما